والجعد بن درهم والجعد بن صفوان الذين يدخلون الى بلاد المسلمين في اصل عظيم من الدين وهو الاعتقاد. وكالمأمون الذي انشأ دار الحكمة والتي ترجم من خلالها كتب فلاسفة اليونان وناضل عن القول بخلق القرآن وامتحن الناس في ارواحهم وعقائدهم حتى قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ان الله لا يغفل عمل المأمون، ان الله لا يغفل عمل المأمون حينما ادخل علم الكلام ونصر القول بخلق القرآن وامتحن الناس فيه. ومن بعدهم كثير وكثير ممن احدثوا في الدين محدثات سارت سوى الرحمن، وكان له في الاسناد في الدين في سائر جوانبه كما فعل قول بدين النصرانية. وفي بعض الرسل كفاية وغنية لمن هم في الفهم كحل. عباد الله، اننا حينما نذكر مثل ذلك لنؤكد بقوة وعزم ان الله سبحانه يداول الايام بين الناس، وان الفساد والافساد مات الى يوم القيامة مما يستدعي التحذير والتقريع من ان يقع مسلم ما في عداد المفسدين في الارض يبغونها عوجا من حيث يشعر او لا يشعر. وايا كان هذا المسلم صغيرا او كبيرا، وضيعا او تضريفا، فالجنة حفت من مكاره والنار حفت من شهوات. وان فتح مسلم ما باب الافساد او تخليه عن الاصلاح لما افسد ليؤكد التبعية عليه، وان الدين قد يؤتى من قبله فيحمل وزره ووزر من تبعه الى يوم القيامة. ولقد تمثل ذلك جليلا في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة، وكان التأكيد اقوى في مخاطبته لزعماء القبائل وملوك الناس، لان من كان ذا مسؤولية ورعاية عظيمين كانت التبعية له او عليه اعظم. ومن هذا المنطلق كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اثم الاريسيين، فان توليت فان عليك اثم الاريسيين. رواه البخاري. والمعنى عباد الله ان عليه اثم الضعفاء والاتباع في مملكته اذا لم يسلموا تقليدا له، لان الافاضل اتباع الاكابر. بل لقد تعدى الامر الى ابعد من ذلك، حتى ان العلماء الذين هم ورثه الانبياء واهل العلم والذكر، الى العلماء الذين هم ورثه الانبياء واهل العلم والذكر الذين امروا باستكمال ماده الاجتهاد الموصله الى تقرير المسائل تقريرا شرعيا يوافق الكتاب والسنه، مع الحذر الواعي من ان يكونوا ممن استبدل بالحضارات العالميه وردت عندهم شبهه تحديث الاسلام ومسايرات الركب التي بها يكون العالم غير مامون العواقب، فيتحول من حيث يدري او لا يدري الى تفويض ما لا يستجاب شرعا مما هو معجب به او معجب به غيره، فيفتي حين يستفتى وعينه على من يفتيهم يريد ان يرضيهم وان يغفر بتقدير وتقرير من طوائف الافرنج واذنابهم، فيجر على الحق ارضاء للخلق ويظهر عما عند الله تعجلا لما عند الناس، ويغيب عن وعيه. حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من افتي بغير علم كان اسمه على من افتاه. رواه ابو داود. ولقد صدق الله: فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. ولا غر عباد الله، فالعالم انما هو موقع عن الله حكمه. ولاجل ذا سمى ابن القيم رحمه الله احد كتبه: اعلام الموقعين عن رب العالمين. عباد الله، ان كثيرا من المسلمين يدورون فيما يعملون حول انفسهم بما يحقق مصالحهم ومنافعهم الخاصه دون افتراض بما يرضي الله وما يصدقه، وان المعاصي المنبثقه من الشهوه على قبحها وسوء مغبتها الا انها ادنى خطوات معقوبه من معصيه الشبهه التي تقود الى التغيير في الدين او التشكيك فيه او السعي تعود في بث ما من شانه افساد المسلمين او بذل الفرقه بينهم او التطلع الى ارساء القواعد التراجع عن الدين والذي يسعى اليها والتي يسعى اليها غماليس ايمعون من مرضى القلوب المقلدة لا يخاف لهم قدم ثابتة مستقرة ينصرون بها الدين ويسمعون بها ما خالفه. سيرة بعضهم في العمل تابعة لتربيتهم في محاضر الكفر وكلف الالحاد او في بيوتهم وحال عشرائهم من مداتهم ورفاقهم وجيرانهم ممن غسلت ادمغتهم في تهاليز الكفر ممن علاه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقروا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن اشدهم له كراهة، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه رواه الشيطان. فترونهم عباد الله يجمعون بين الضلال والاسلام، بين حق ما عليه الارض الكافر وبين الانتساب الى الاسلام، بل ومنهم من يصلي ويقول لانه تربى على ذلك ولكن دفعه اليه كونه منهوم المال او مفتون الجاه او رائما شهوات مشبوهة مدغم بعضها في بعض مغلوب في لزوم انتمائه للدين، لكنه اذا تجرع ادابه لم يكد يطيقها الا متهوعا. ولا جرم عباد الله، فالمرء مع من يخالل، فالمرء مع من يخالل مع من يخالل ويعاشر، والشيء من معدنه لا يستغرب، والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يقول الا نكدا، وتلك العصا من تلك العصيه ولا تلد الحيه الا حويه. فمن هؤلاء المعتدين ينبغي الحذر والترقي، وان لا نغفر بكونهم من بني جلدة المسلمين ويتكلمون بلغتهم. فلقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة ان يدركني، فقلت: يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر، فجعل الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الحديث. وفي لفظ لمسلم ايضا: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الانس، ولقد صدق الله وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون، واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين. ولمستفهم ان يقول: كيف يقول بعض المسلمين دعاة على ابواب جهنم؟ فالجواب هو انه كذلك بتسليمهم الفساد والاشرار وإشاعة الفاحشة وما يثير غرائب الكاملة في مثل صور قاتلة أو مقالات تخدش الحياة وتضرب القحة من خلال الصحافة مثلا، أو في مجال التعليم بزرع المبادئ الهدامة بين الطلاب من خلال كوادر غير أمينة، أو من خلال منظم التطوير العلمي في سائر البقاع فيما يقدمونه من الحد والتقليد لما يقوي صفة المرأة في فساد الطلاب. ومن احسن من الله قدره او التقليد من شان العلوم الدينيه في مقابل حفظ الدعوه على تحديث ما عداها من علوم ماديه او رياضيه لا يحتاج الى معظمها الذكي ولا يستفيد منها البريء، او في مجال ادله الله المنتشره مقمره كانت او مشفره من التفنن في نسب الاشراف ما بين حب وهوى وفنون ومجون او هدم لاساسات شرعيه صدرها الاسلام كمحاربة تعدد الزوجات وتشويه صورته او التحضير على ان يلاقي الخطيب مخطوبته في خلوة محرمة، او التعويض على عفة الاختيار بين الجنسين. ومن ثم هذا سارق يعلمون الناس كيف يتخلص من عقوبة السرقة، وهذه زوجة خائنة يصورون فتاتها من غير في زوجها للتضليل عليه، وتلك زانية تشجع على الزنا لإشاعة طرق الإنفاق أو التخلص من السيوبة. كل هذه الصور عباد الله إنما هي مشاهد متكررة تبث على مدار اليوم والليلة ولا يخلو منها قط ولا يكاد. فكم من مشهد يبث على الملايين من المسلمين في كافة أقطار يشاهدونه بمرة واحدة، فإذا استقر في وعيهم وطافت فيه الخواطر والأفكار سلبهم القرار والوقار، فمثلوه ولا المرات في ملايين الطرق في ملايين الحوادث. فلا تعجبوا حينئذ عباد الله اذا لم تجدوا الا واضعا كف حائل على ذقن او قارعا في النلازم. ومن ثم تستمر النفوس الضعيفه رويدا رويدا الى ان تلقى في حقيها وهي لا تشعر. فاذا الفتها النفس لم تكد تتحول عنه الا في صعوبه بالغه بعد لؤن وشدائد، ولكنها في الوقت نفسه تفقد خصائصها التي تميزها ثم تنوع وتنوب. وبعد ذلك كما لجرح بميت الايلام، واذا لم يغفر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار حتى تقع في اكمل الفتن فتحترق بلا لحد. والأمة المسلمة يجب ان تكون مدفوعة لا تابعة وطائلة لا مقادة. فالتقوى السمعية هو النجاة منها، لم يرى عنها لنا منها عنها. ومستقبل المسلمين يجب ان يصنع في بلادهم وعلى ارضهم وداخل سياج الدين والشريعة. وعليهم جميعا ان يكفوا عن اخلاق التسول بكل سلوكه سياسة او اعتقادا او اخلاقا ومقدرات. ويجب ان لا نخسر بما نراه من زخرف الحياة الدنيا وزينتها في امة قد تقطع ضوابطها وانفطرت هواها. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وابقى. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، ان صوابا فمن الله، وان خطا فمن نفسي والشيطان. واستغفر الله فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الاقوياء البراء وعلى من تبع طريقهم وسار على نهجهم الى يوم الدين. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ثم اعلموا انه من المتحتم علينا ان يشار الى نوع القضيه التي يراد علاجها، وهي ان المسلمين بجميع قواهم دينية كانت او اجتماعية او ما شاكلها في مأزق الحرج، وهناك قوى آخرة بدفعه من على جرف هار الى الهوة السحيقة، وهناك قوى اصيلة اولية آخرة بتمكينه في الارض من جهة وبرد العادية عنه من جهة اخرى. وهذه العادية كان ينظر اليها من قبل ازمان قريبة انها آتية من اجنبي عن المسلمين، ولكن الذي ظهر انها نشأت في بيوت المسلمين وعقل دارهم. والحكمة عباد الله ضالة المؤمن، وهي تحذر علينا جميعا ان نزداد عبرة وتقديرا بالحال. فكما ان المريض الذي يتداخل عن الاخذ باسباب علاجه يسبب لدائه تمكينا، وكذلك السكوت والصمت والتهاون من قبل من له حق التبيين والتوضيح من ولاة امر وعلماء ودعاة، بل ان سكوت من له حق وحراك من لا حق له، بل ان التحمل للباطل والتراخي في الحق لهو موجب لاستشراء الداء، وسيحل بكثير من الاقوام الندم ولا فساعة من دم. ثم ليعلم الضعفاء والمغفلون من امتنا الذين يحاولون في تبعيتهم واعجابهم بما عند الاجنبي ان يؤلفوا الامة على خلق جديد ينتزعونه ممن اعجبوا بحضارتهم، الا فليعلموا ان الخلق الطارئ لا ينصح بمقدار ما يفسد من الاخلاق الراسخة. واذا كان البعض يشعر في قرار بنفسه انه لا بد للامة في نهضتها من ان تتغير، فان رجوعنا الى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم اعظم ما يصلح لنا من التغير وما نصلح به منه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. واذا تكاثر المرء عن ابانة الحق فلا اقل من الاجتناب لكلمة الباطل، كما ان المرء المسلم اذا لم يستطع ان يكون مصلحا فلا اقل من ان يكون نفسه عن ان يكون معول حزن او ابن تهليز لكل لاصق. وليستقيم ربه ولينظر قبل الاحداث لاي مذلة يقع قدمه وهو لا يدري ما الذي يوضع له في ميزان حسناته مما ليس في حسابه ولا شعر انه عمله. فنقول له ولامثاله ويجدكم اهلا وعلى رسلكم انها الخاويه وما ادراكم ما هي نار حاميه.